السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله: اعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن لا إله، أشهد أن الله واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع، ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، أنه ليس بمسلم. شيخ الإسلام رحمه الله ينبه إلى ما بدأ به هذا الكتاب من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم ضرب مثالا يقول إن أهل العلم لا يختلفون فيه. لو جاء رجل وقال أنا أشهد أن الله واحد وأن ما جاء به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع، ولكن يقول ما انعقد في قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، يقول لا خلاف بينهم أن هذا كافر، لا خلاف بينهم أن هذا كافر. وهو بهذا ينبه إلى أن الاعتقاد بالقلب لا بد منه، ولا يكفي مجرد الكلام باللسان، فإن المنافقين يقولون ما لا يفعلون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولم يدخلهم الإيمان وشهد الله عليهم بالكفر، وهم يصلون مع الناس ويجاهدون ويتظاهرون بالصلاح ويدفعون الزكاة، لكنهم ليس في قلوبهم شيء من هذا، إنما يدفعونه للتغطية، وإلا فلا يعتقدون أن هذا دين. فلا بد من استقرار الإيمان في القلب، هذه واحدة. الثانية لا بد من النطق به باللسان، والثالثة لا بد من العمل به في الجوارح، لا بد من توفر هذه الأمور. فالمؤلف رحمه الله ضرب هذا المثال للإنسان الذي يتكلم بلسانه بما ليس في قلبه، فقلبه لا يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولا أن القرآن هو كلام الله، ولا أن الصلاة واجبة، ولا أن الزكاة واجبة، ولا أن الصيام واجب، لكن يقول هذه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن ليس في قلبي شيء من هذا. إذا جاءك المنافقون قالوا ها نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد بماذا؟ إن المنافقين لكاذبون. فشهد الله جل وعلا على المنافقين بقولهم نشهد أن محمدا رسول الله بأنهم كاذبون، فلا بد من التصديق بالقلب مع النطق باللسان والعمل بالجوارح. قال: ولو قال رجل المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام ثم قال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر. يعني لو قال إنسان إن عيسى هو ابن الله أو إن عيسى هو الله وقال أنا لا أصدق بشيء مما جاءت به الرسل ثم قال لنا لكن قلبي لم ينعقد على صحة هذا الكلام، يعني أن هذا الكلام الذي أقوله أنا لا أصدق به، لم ينعقد قلبي على أنه صحيح، ماذا يسمى؟ قال يسمى كافر. لماذا؟ لأنه لم يطبق ذلك عمليا ولم يعمله ينطق به بلسانه، فهو نطق بالكفر وأعلن به وقال إنني أكذب، لكن لم يقل لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله، ولم يعمل بأركان الإسلام، فهذا لا شك أنه كافر، أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. فلما لم يكن بالإقرار إذن لم يكن مع فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه عاملا بجوارحه. لو قال الإنسان أنا أقول الصلاة واجبة لكنه لا يصلي ويقول أنا لا أريد أن أصلي، الصلاة واجبة والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام لكن أنا ما أبغى أصلي، ماذا يسمى هذا؟ يسمى كافر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا بد من توفر ثلاثة أمور حتى يتحقق الإيمان: الإقرار بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله: أما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم ماذا أراد الله من العباد إذا قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار أو العمل؟ أجيبوا العمل. الله تعالى إذا قال أقيموا الصلاة يريدهم أن يصلوا، وإذا قال آتوا الزكاة يريدهم أن يزكوا. هل يريد منهم أن يقولوا أقررنا فقط أن الزكاة واجبة ولا يزكوا، أو يقولوا إن الصلاة واجبة ولا يصلوا؟ لا، هو أراد منهم أن ينفذوا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني نفذوا هذا عمليا، وإلا لم يكن للأمر معنى. فإذا قال إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفر عند أهل العلم، ومن قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة وإن قالوا أراد منهم الإقرار والعمل، قيل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا

فأما من تعوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهذا تأويل البدع أو تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما، وقد يكون ظاهرها على العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. فقد تكون الآية خاصة أي معناها مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وظاهرها على العموم، أي من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله، فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث مسلم كافرا. آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ الأنثيين، فلو توفي إنسان كافر وأولاده مسلمون، أو توفي إنسان مسلم وأولاده كفار، أو بعض أولاده كفار، فهل فيه توارث بين المسلم والكافر؟ قال لا، لأدلة أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ومن هنا كانت السنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الأخذ بها وهي المبينة والموضحة للقرآن. والصلاة لم يرد تفاصيلها في القرآن، الله تعالى أمر بإقامة الصلاة، لكن تفاصيل أوقاتها وعدد ركعاتها وشروطها وواجباتها وأركانها هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحها في سنته، فبين للناس هذا الأمر. فمن لا يقبلها أو يشكك فيها فإنه يكفر ويعتبر ليس من أهل الإيمان ولا من أهل الإسلام. يقول شيخ الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب، أن الآية إنما قصدت كذا وكذا ونحو ذلك. ففي مسائل المواريث يقول من حملها على ظاهرها في قوله يوصيكم الله في أولادكم لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا، وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك، مع آي كثير يطول بها الكتاب، وإنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى ما خرجوا. قلت لفظ المجمل والمطلق والعام كان ذلك في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم. هذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال في كل 40 شاة شاة، وهو الذي حدد في 5 من الإبل شاة، وهو الذي حدد في 25 من الإبل نوع من الإبل عمرها سنة، وهو الذي حدد في 30 من البقر واحدة من البقر وهكذا، وهو الذي حدد في ما بلغ 20 مثقالا من الذهب ربع العشر، وحدد زكاة النقدين بربع العشر 1/40، وحدد في الخارج من الأرض مقادير معينة، إن كانت تسقى بمؤونة فإنها نصف العشر، وإن كانت تسقى بلا مؤونة فزكاتها هي العشر. كل هذا هو الصدقة التي تطهر. الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. كم هذه الصدقة؟ ما هو مذكور في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في كل 5 أوسق صدقة، وصدقتها إما العشر وإما نصف العشر على التفصيل الذي ذكرنا قبل قليل. وهكذا بقية أنواع المال الزكوي، فإذا دفعه ناقصا فإنه لا يطهر. لو أن الإنسان بخس شيئا من الزكاة وأخفاها فإنه لا يطهر ولا يتزكى، وإنما يكون جاحدا لأمر واجب عليه إخراجه، ويكون يأكل مالا حراما وخالط ماله الحلال مالا حراما فيفسده. وهكذا بقية الأمور. فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، يقول ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم. هذا إنما يعرف ببيان الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، وقال أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير. فالإمام أحمد رحمه الله ينبه إلى أن الناظرين في الأدلة والناظرين في الفقه وأهل الاستنباط لا بد أن يتمكنوا من هذا الأمر، فلا بد أن يعرفوا النصوص وما يقيدها، يعرفوا المجمل والمقيد والعام والخاص والظاهر والمفهوم، ويتبين هذا ويعرف دلالة الألفاظ، فلا يأتينا أحد قرأ مسألة أو مسألتين في كتاب من الكتب ثم ينصب نفسه حاكما على الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ويقول هم رجال ونحن رجال، وهم أخطأوا ونحن الذين نعرف. ماذا تعرف أنت؟ فلا بد للإنسان أن يتعلم ويعرف موقعه ومكانته من العلم حتى لا يقع في منزلقات أهل البدع والأهواء الذين يخطئون الناس، يخطئون أهل العلم وهم لا علم عندهم. قال: وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع. ولهذا كان قول، كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيها السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان. يقول: التمسك بالأقيسة، وكون الإنسان يجعل من نفسه فقيها يقيس المسائل ويجتهد فيها مباشرة دون النظر في النصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا هو منهج أهل البدع وأهل الضلال الذين لا ينظرون في الأدلة ولا يعتمدون عليها فيما يستنتجونه من أحكام للمسائل. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا ينفقه في الدين. والفقه في الدين هو معرفة النظر في الأدلة لاستخراج الأحكام للمسائل التي تجد، واستنباط الأحكام في المسائل التي تحصل متأخرة، فيبينون مطابقة الحكم في هذه المسألة على ما دل عليه الدليل من قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم سماه عاما وهو مطلق في الأحوال، يعمها عن طريق البدل كما يعم قوله فتحرير الرقبة جميع الرقاب، لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن، فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول. وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد، وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن، كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. قال أحمد يعني الإمام: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء وإن جحد. وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، فقد قال قولا عظيما: ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق، وكذلك العمل مع هذه الأشياء. يقول شيخ الإسلام: قلت أحمد وأبو ثور رحمهم الله وغيرهما من الأئمة رحمهم الله كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة، وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئا واحدا، فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة، فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئا واحدا. ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في القلب وقالت الكرمية أنه شيء واحد على اللسان، كل ذلك فرارا من تبعض الإيمان وتعدده، فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحدا كما قلتم. المقصود من هذا هو أن هؤلاء ينفون أن الإيمان يزيد وينقص، ويقول الإنسان إذا كان عنده شيء من الإيمان خلاص، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر، هم سواء كلهم مؤمنون ولا يفرقون في هذا، وهذا خطأ. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والله تعالى قال ليزداد الذين آمنوا إيمانا، فالإيمان يزيد كلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، وإذا فعل المعاصي نقص إيمانه وضعف إيمانه وقل إيمانه. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فينتزع منه بقدر فسقه من الإيمان في ممارسته لهذه المعاصي يضعف إيمانه وينقص. وإذا أن الإنسان أقبل على الله وتاب واستقام قوي إيمانه. وهذا لا يقول به هؤلاء أهل الأهواء وأهل البدع الذين ذكرهم شيخ الإسلام. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.